اخوتنا اخوتنا الايمان والاسلام، قبورنا تبنى ونحن ما تبنى، فيا ليتنا تبنى من قبل ان تبنى، وان الساعه اتيه لا ريب فيها، وان الله يبعث من في القبور. اتيت القبور فناديتها، اين المعظم والمحتقر، واين المذل بسلطانه، واين المزكى اذا ما افتقر. تساووا جميعا كما اخبر، وماتوا جميعا ومات الخبر، فرحوا حضر بنات الثرى، فتمحوا محاسن تلك الصور. فيا سائلي عن اناس قد مضوا، اما لك فيما مضى معتبر. قلنا اخوه الايمان والاسلام، كما بدانا نختتم اسقونا من رحيق مختوم ختامه، خير ختام لهذه الليلة القرآنية المباركة، والتي قد أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة تكريما منها لراحل الكريم. فهيا بنا لنعيش في رحال هذه التلاوة القرآنية المباركة، والتي قد نزلت من عند النور على نبي النور، على أمة النور، في ليلة النور، والتي تتلى علينا بفضل فضيلة القارئ الدكتور رضا جمعة منصور، فهي تفضل مشهورة. تفضل سيد على الهواء يا اخوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Yeah.

إلى ذكر هذه المرضية فلقلي في عبادي وكل جسدي والله العظيم. وعتد فالإمار الإسلام نكون قد وصلنا إلى نصف الختام آيات البينات لها علينا فريق القارئ الدكتور هنا جمعة منصور القارئ الإذاعة السعودية العربية والموكب الأخاذ في مركز الجبهة مكان الفراش الكبرى العمارة إدارة حولة حرس الفوزي محمد الفوزي المشيد مدينة التشمير يفتح إجرورين 3/15 2/37 صاحب كبير وشفى الله تعياته جميعا.